مع ذي أناس قد قضوا أيامهم في لهوهم والجهل فيهم قد بدا لن ترفعوا رايات أمتكم بلا علم ينير لنا ظلاما أسودا لن تبلغوا مجدا تليدا شامخا والجهل فينا قد أقام وأقعدا جدوا خطاكم نحو عزة دينكم وتزودوا خيرا ولا تبقوا سدى قوموا لأجل العلم ليس لغيره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نكمل شرح كتاب المختصر في العبادات دكتور خالد المشيقح، وصلنا إلى باب سنن الوضوء وصفة الوضوء. أظن توقفنا عن صفة الوضوء من متابعينا، تكلمنا عن أولا تكلمنا عن أن يأتي بالأذكار الواردة وقوله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، ذكرنا أن كلمة أشهد وردت في كفارة المجلس ولم ترد في دعاء بعد، ذكرنا هذا. إذن ندخل في درس اليوم. قال المؤلف صفة الوضوء أي الكيفية والهيئة التي يكون عليها أن ينوي الوضوء لما يشرع له الوضوء من صلاة ونحوها، وذكرنا بأن النية محلها القلب. ثم يقول بسم الله ثم يغسل كفيه 3 مرات ثم يتمضمض ويستنشق من كف واحدة وينثر الماء من أنفه بيساره. وأشرنا إلى أن المشهور الذي ورد فيه حديث ضعيف الفصل بين المضمضة والاستنشاق، وأما الوارد في الصحيحين في البخاري ومسلم أنه كان يجمع بين المضمضة والاستنشاق من كف واحدة. ويغسل وجهه وحد الوجه طولا من منابت الشعر شعر الرأس المعتاد إلى من حدر من اللحيين والذقن، واللحيان عظمان في أسفل الوجه. نعتقد هذا شرحناه. ها؟ ما شرحنا هذا؟ قال أحدهما من جهة اليمين والثاني من جهة اليسار والذقن مجمعهما وشعر اللحية من الوجه فيجب غسله، فإن كانت اللحية خفيفة الشعر وجب غسل باطنها وظاهرها، وإن كانت كثيفة أي ساترة للجلد وجب غسل ظاهرها، ويستحب تخليل باطنها كما تقدم أحيانا. وحد الوجه عرضا من الأذن إلى الأذن ثم يغسل يديه مع المرفقين، وحد اليد هنا من رؤوس الأصابع مع الأظافر إلى أول العضد، ولا بد أن يزيل ما علق باليدين قبل الغسل من صبغ ونحو ذلك مما يمنع وصول الماء إلى البشرة، ثم يمسح كل رأسه وأذنيه مرة واحدة بماء جديد غير البلل الباقي من غسل يديه. وصفة مسح الرأس أن يضع يديه مبلولتين بالماء على مقدم رأسه ويمرهما إلى قفاه ثم يردهما إلى الموضع الذي بدأ منه، هذا هو الأفضل. هذا هو الوارد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح رأسه فبدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. هذه الذهاب والإياب يعتبر إيش؟ مسحة واحدة، ولا بد من استيعاب جميع الرأس، لأن الله عز وجل قال وامسحوا برؤوسكم، والباء هنا بإجماع أهل اللغة ليست للتبعيض إنما هي للإلصاق، فمعنى وامسحوا برؤوسكم أي امسحوا كامل رؤوسكم بالماء. قال وكيف مسح الرأس أجزاءه، يعني لو أن الإنسان لم يرجع، يعني أخذ ببداية الشعر ووصل إلى النهاية ولم يرجع، يجزئ لأنه أتم المسح. لو مسح بيد واحدة جميع الشعر يجزئ، لكن السنة هي ما ذكرنا. قال ثم يدخل إصبعيه السبابتين في خرقي أذنيه ويمسح ظاهرهما بإبهاميه. يعني صفة المسح الأذن أن يدخل السبابين في الأذنين، وأما الإبهام فهو خلف الأذن مرة واحدة. ثم يغسل رجليه مع الكعبين، والكعبان هما العظمان الناتئان في أسفل الساق. الكعب ما هو في اللغة العامية احنا نسمي الكعب اللي هو العقب اللي هو أسفل القدم، لا، الكعبان هما العظمان البارزان على اليمين وشمال الساق، لأن الله عز وجل قال وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وكما قلنا إلى المرفقين أن إلى بمعنى مع، بدليل قوله تعالى من يذكر ويزدكم قوة إلى قوتكم، يعني مع قوتكم. ولا تأكلوا أموالهم، يعني مع أموالكم. من أنصاري إلى الله؟ يعني من أنصاري مع الله. فإلى في وأيديكم إلى المرافق، وإلى في أي وأرجلكم إلى الكعبين بمعنى مع، يعني لا بد من إدخال المرفق في الغسل ولا بد من إدخال الكعبين في الغسل. قال ومن كان مقطوع اليد أو الرجل فإنه يغسل ما بقي من الذراع أو الرجل، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إنسان مقطوع اليد مثلا، مقطوع نصف الساق، فلا بد أن يغسل الطرف. لو كان مقطوع من المرفق يغسل طرف المرفق. فاتقوا الله ما استطعتم. ثم بعد فإذا غسل بقية المفروض فقد أتى بما استطاع. ثم بعد الفراغ على الصفة المتقدمة يقول ما ورد على النبي صلى الله عليه وسلم من الأدعية في هذه الحال، ومن ذلك ما ذكرنا: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ويزيد اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، وهذه ثابتة. وثبت أيضا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت بدون أشهد أستغفرك وأتوب إليك، كما ذكرنا إشارة الشيخ الألباني رحمه الله أن كلمة أشهد لم تثبت في دعاء الوضوء. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد، هذه ثبتت في كفارة المجلس. أما دعاء الوضوء سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. قال فروض الوضوء وهي أركانه: الأول غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، فمن غسل وجهه وترك المضمضة والاستنشاق أو أحدهما لم يصح وضوءه، لأن الفم والأنف من الوجه، لقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم، فأمر بغسل الوجه كله، فمن ترك شيئا منه لم يكن ممتثلا أمر الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق وأمر بهما ولم ينقل عنه أنه تركهما. جاء في الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فمضمض، أمر إذا توضأت فمضمض، هذا دليل وجوب المضمضة. وقال من توضأ فليستنشق، من توضأ فليستنشق، وهذا أمر يفيد الوجوب. طيب نسألكم سؤال في النحو ولا حق النحو بس؟ ها؟ فليستنشق فعل أمر صح؟ فليستنشق فعل أمر مضارع مقرون بلام الأمر فيفيد الأمر، واضح؟ إذا توضأت فمضمض، مضمض فعل أمر، واضح. طيب فليستنشق، يستنشق مضارع مقرون بلام الأمر يفيد الأمر. طيب فليستنشق، المعروف أن لام الأمر شنو حركتها؟ أنت لما بتأمر باللام كسرة. لما أنا أمر أقول لتفهموا الدرس لتفعلوا كذا، وهنا فليستنشق اللام إيش؟ ليش؟ لأن القاعدة تقول أن الأصل في اللام الأمر أنها مكسورة إلا إذا سبقت بأحد أحرف العطف الثلاثة، ما هي؟ الواو والفاء وثم. أنتم اسألوا هذا الشيخ خير هناك يفيدكم. لكن هذه فائدة، لأن الله عز وجل قال ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذرهم، ما قال ثم ليقضوا ولا ما قال وليوفوا، فلينفق. طيب، هذا على القول بوجوب المضمضة والاستنشاق، وهو رأي المؤلف وهو رأي الحنابلة وهو الصواب بإذن الله، لأن الأمر وارد في المضمضة والاستنشاق. قال الثاني غسل اليدين مع المرفقين، لقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق، أي مع المرفقين، لأن قلنا مع إلى بمعنى مع، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة غسل يديه حتى أشرع في العضد، العضد ما بين المرفق والكتف، هذا عضد دخل في العضد، إذن المرفق داخل في الغسل، مما يدل على دخول المرفقين في المغسول. الثالث مسح الرأس كله ومنه الأذنان، لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، فيدخل في الرأس الأذنان، ولفعله صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه اقتصر على مسح بعض الرأس، وقال صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن زيد الأذنان من الرأس، رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما، فلا يجزئ مسح بعض الرأس. هذا على القول الراجح، وكما تعلمون من الفقهاء من يرى أن المسح يكون ربع الرأس، ومنهم من قال ثلث الرأس، ومنهم من قال أي مسح يجزئ، والصواب هو هدي الرسول صلى الله عليه وسلم أنه مسح جميع الرأس. الرابع غسل الرجلين، غسل الرجلين مع الكعبين، لقوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين، فقوله وإلى بمعنى مع، وذلك للأحاديث الواردة في صفة الوضوء، فإنها تدل على دخول الكعبين في المغسول، لما تقدم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل الرجلين حتى أشرع في الساق، رواه مسلم. الخامس الترتيب، يعني الركن الخامس، بأن يغسل الوجه أولا ثم اليدين ثم يمسح الرأس ثم يغسل الرجلين، لقول تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. يعني هذه الآية كيف استنبط منها العلماء على وجوب الترتيب؟ ليس لأن الواو تفيد الترتيب، الواو لا تفيد الترتيب، الواو تفيد مطلق الجمع، لكن كيف استدلوا من قول المؤلف؟ فإدخال الممسوح بين المغسولات يدل على اشتراط الترتيب، هذا عند في لغة العرب، أنه إذا جاءنا مغسول ومغسول ثم ممسوح ثم مغسول، إذا دخل الممسوح بين مغسولين أفاد إيش؟ الترتيب، وهذه سائغة في لغة العرب، فهذا هو وجه الاستدلال من هذه الآية على وجوب الترتيب. قال والنبي صلى الله عليه وسلم رتب على هذه الكيفية، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أخل بهذه الكيفية. السادس الموالاة، وهي أن يكون غسل الأعضاء المذكورة متواليا، بحيث لا يفصل بين غسل عضو والعضو الذي قبله بفاصل طويل عرفا، بل يتابع غسل الأعضاء. هذه الموالاة، تتابع الأعضاء بعضها إثر بعض، يعني بعض الفقهاء يقول حتى لا ينشف العضو، وهذا في العقل ليس دقيق، ليس دقيق. الآن لو في الصيف، الآن لو أنت في البر في الشهر السابعة، يمكن تغسل يدك تروح المضمضة الكف انشفت، فنقول فاصل، إن كان الفاصل يسيرا لا بأس، عرفا يعني ثواني معدودة. قال وتسقط الموالاة بالعذر، كما لو احتاج إلى إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، أو احتاج إلى زيادة ماء ونحو ذلك. هو يتوضأ الآن ووجد على مثلا ذراعيه صبغ مثلا، فانشغل بإزالة الصبغ ثم أكمل، فهذا لا يقدح في إيش؟ في الموالاة. واستدل بعض العلماء على وجوب الموالاة بالآية، الآية السابقة. كيف وجه الاستدلال؟ قالوا الشرط يكون متتابعا لا يتأخر، يعني المشروط يلي الشرط، المشروط إذا أقمتم إلى الصلاة فاغسلوا، المشروط يلي الشرط. وهنا قضية جيدة لطالب العلم، أن معرفة وجه الدلالة من الدليل أهم من معرفة الدليل، معرفة وجه الدلالة من الدليل أهم من الدليل. يعني بعض الناس يقول الدليل كذا وهو ما يفهم وجه الاستدلال منه. قال الترتيب واجب، الدليل الآية. طيب واحد يقول لك وين الوجوب؟ نقول أن من لغة العرب أنهم إذا دخل ممسوح بين المغسولين كذا. طيب الموالاة واجبة للآية، هذا لازم نفسر. نقول أن الشرط يلي إيش؟ المشروط، لا يكون بينه فاصل. هذا وجه الاستدلال. قال وفقه الله: أحكام المسح الخفين وغيرهما من الحوائل. المسح لغة الإمرار، وفي الاصطلاح إمرار اليد مبلولة على ما شرع المسح عليه. قال الإمام أحمد: فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجمعهما ابن مندة عن 80 صحابيا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسح الخفين ثبت في الأحاديث المتواترة، وكما تعلمون أن الأحاديث المتواترة قطعية، وقيل في ضرب أمثلة الأحاديث المتواترة: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض، ومسح خفين، وهذه بعضه. يلا من حفظ البيتين بسرعة؟ ها؟ وين الحفاظ؟ مما تواتر حديث من كذب. أنتوا لا تحفظون ولا تكتبون، لازم تقيد. مما تواتر حديث من كذب، هذا الشطر البيت الأول. مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، هذا الشطر الثاني. مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، البيت الثاني. ورؤية شفاعة والحوض، ورؤية شفاعة والحوض، ومسح خفين وهذه بعض. مسح خفين وهذه بعض، يعني هذه بعض الأمثلة للأحاديث المتواترة. مما تواتر حديث من كذب، أي حديث من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، حديث متواتر. ومن بنى لله بيتا واحتسب، من بنى لله مسجدا في الدنيا بنى الله له بيتا في الجنة. ورؤية، رؤية الله عز وجل، رؤية المؤمنين لربهم في الجنة، جعلنا الله وإياكم منهم. شفاعة، الشفاعة العظمى، أحاديث الشفاعة العظمى للنبي صلى الله عليه وسلم. والحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم. ومسح خفين، فالمسح الخفين من الأحاديث المتواترة. حكم المسح الخفين، قال: رخصة فعله، فإذا كان الإنسان لابسا كان أفضل من نزع الخفين وغسل الرجلين، أخذا برخصته، برخصة الله عز وجل، واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومخالفة للمبتدعة. وإن كان خالعا فالأفضل غسل الرجلين، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلف ضد حاله التي عليها قدماه، بل إن كانتا في الخفين مسح على الخفين، وإن كانتا مكشوفتين غسل القدمين، فلا يشرع لبس الخف ليمسح عليه ولا ليخلع ليغسل. هذه مسألة يشير المؤلف إلى خلاف، يعني بعض العلماء قال مسح الخفين أفضل، وبعضهم قال غسل القدمين أفضل، والصحيح ما ذكره المؤلف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتكلف. يعني إن كان لابس الخف وتوضأ، هل يتكلف نزعها لكي يغسل رجلين؟ لا، كما يفعل بعض الناس، موجود الخف ما دام لبسه على طهارة. أو كان مكشوف القدمين، هل يتكلف لبس الخفين ليمسح؟ لا، إذا لا يتكلف. إن كان الخف موجودا مسح، وإن لم يكن موجودا غسل. مدة المسح الخفين بالنسبة للمقيم يوم وليلة، وبالنسبة لمسافر سفرا يبيح له القصر 3 أيام بلياليها، لما رواه علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للمسافر 3 أيام بلياليهن، وللمقيم يوم وليلة. رواه مسلم. وابتداء المدة في الحالتين يكون من المسح بعد الحدث. إذن المقيم يمسح يوم وليلة من بداية المسح، والمسافر يبدأ 3 أيام بلياليها. متى يبدأ المسح؟ متى نبدأ؟ من أول مسحة، وليس من اللبس، وليس من الحدث بعد اللبس، لأنه جاء في حديث صفوان بن عسان رواية ضعيفة يمسح من الحدث إلى الحدث، لكن انظر إلى الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: يمسح المقيم يوم وليلة، يمسح المسافر ثلاثة أيام لليالها. علق الحكم بإيش؟ بالمسح. إذا متى نبدأ المدة؟ من أول مسحة، من أول مسحة. يعني لو أنا توضأت قبل صلاة الفجر ثم لبست الخف أو الجورب، ابتدأت مدة المسح؟ ما ابتدأت. ثم إلى أن جاء الظهر انتقض الوضوء، توضأت ومسحت، متى ابتدأت مدة المسح؟ من الظهر. من أول مسحة اللي هي الظهر أحسب 24 ساعة إلى الظهر، إلى قبل الظهر في اليوم التالي. واضح؟ طيب ما رأيكم في من يقول امسح خمس صلوات؟ صح؟ هذا غير دقيق، ممكن تمسح أكثر. كيف؟ توضأت أنا الآن قبل الفجر ولبست الخف، ثم قبل الظهر، نعم، ثم قبل الظهر انتقض الوضوء ومسحت، متى بدأت؟ الظهر. مسحت الظهر ومسحت العصر ومسحت المغرب ومسحت العشاء ومسحت الفجر، وبقيت على الوضوء إلى الظهر، مسحت الظهر. سادسة، هذه واحدة. مثال ثاني، قد تكون المدة أكثر من يوم وليلة. نفس مسألتنا، صليت توضأت وصليت الفجر ولبست الخف وبقيت على وضوء إلى الظهر، وصليت الظهر بوضوء الفجر، ابتدأت المدة؟ ما ابتدأت. وبقيت على وضوء إلى العصر، ابتدأت؟ ما ابتدأت، ما مسحت. وصليت المغرب أيضا بوضوء الفجر، بدأت؟ ما بدأت. وصليت العشاء بوضوء الفجر. ما شاء الله تبارك الله، وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ العشاء بوضوء الفجر. صحيح. يعني ما يتصور هذا؟ تصور؟ ممكن، ممكن. طيب الآن أنا صليت خمس صلوات ولم تبدأ مدة المسح، فإن تحمل الإنسان وسهر إلى الفجر بوضوء الفجر الأول ومسح الفجر والظهر والمغرب والعشاء إلى الفجر، ثم مسح الفجر الثالث، أصبح مقيم، مسح أصبح عليه الخف ثلاثة أيام لياليها. ها؟ نعم. واضح؟ إذن إحنا نقول متى تبدأ مدة المسح؟ ما هو الجواب؟ من أول مسحة، من أول مسحة بعد الحدث. لأن متى أنا متى أمسح؟ متى أمسح؟ لم ينتقض الوضوء. واضح؟ قال: شروط المسح على الخفين ونحوها. يشترط المسح على الخفين وما يقوم مقامهما من الجوارب ونحوها. وما يقوم مقامها من الجوارب، يشير مؤلف إلى مسألة، وهي أن أحكام المسح على الخفين تجري عليها أحكام أيضا المسح على الجوربين اللي احنا نسميه الدلاق أو الشراب. فكما يمسح، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه مسح على الخفين والجوربين. قال: الشرط الأول أن يلبسهما بعد كمال الطهارة بالماء من الحدث، لما في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. هذا حديث المغيرة هو أصل باب، أصل هذا الباب. دائما أبواب الفقه غالبا يكون حديث هو حديث الباب. المغيرة بن شعبة كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، قضى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته ثم توضأ وكان لابسا للخفين، والمغيرة لا يعرف حكم المسح. قال: فأهويت لأنزع خفي حتى يغسل رجلي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. هذه قاعدة نحفظها. متى نمسح على الخفين؟ إذا لبسنا الخفين على طهارة. هذه قاعدة. متى نمسح على الخف؟ متى نمسح الجورب؟ لابد أن أكون على وضوء قبل اللبس، سواء كان الجورب واحد أو أكثر. إن هذا يكثر فيه السؤال. الآن برد، أنا توضأت لبس جورب صلاة الظهر، انتقض وضوئي، العصر لبس جورب ثاني، الجورب الثاني لابد ألبسه على إيش؟ على طهارة، مو طهارة غسل، طهارة مسح. واضح جماعة؟ مو واضح؟ مو واضح؟ لا خذ قاعدة، لا تلبس جورب إلا على وضوء، على وضوء سواء كان أول أو ثاني أو ثالث. الأول لابد أن يلبسه على وضوء، واضح؟ لبست الظهر، جاء العصر، أذن العصر، أبي ألبس جورب ثاني، انتقض وضوئي، ماذا أفعل؟ أتوضأ، أنزع الخف؟ ما أنزع، أمسح على الخف. أصبحت الآن متوضأ ولا لا؟ متوضأ، ألبس الثاني، واضح؟ لكن المدة الثاني هي مدة الأول، ولا أستأنف لها مدة جديدة على الأول. الثاني أن يكون الخف مما يمكن الانتفاع به عرفا. الثالث أن يكون ذلك في الوقت المحدد شرعا كما ذكرنا. الرابع طهارة عين الخف ونحوه، فلا يصح المس على جلد ميتة أو كلب ونحو ذلك. هذه هي الشروط التي ثبت بها النص. قال كثير من الفقهاء لابد أن يكون الجورب ساترا لمحل الفرض، هذه مشهورة عند الفقهاء، ساترا لمحل الفرض، يعني لو كان الخف مخرقا أو مشققا على هذا القول لا يصح، والصحيح الجواز. قال سفيان رحمه الله وهو من كبار التابعين: امسح على ما تعلقت به رجلك. وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار إلا مشققة مرقعة مخرقة؟ اكتبوا اكتبوا يا جماعة، أنا ما أحب ترى واحد يطالعني، بس هذه فوائد. يقول سفيان: امسح على ما تعلقت به رجلك، امسح على ما تعلقت به رجلك، وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار إلا مرقعة مشققة مخرقة؟ هذه أثر مفيد جدا. امسح على ما تعلقت به رجلك، وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار إلا مشققة مرقعة مخرقة؟ يعني الصحابي الغني اللي عنده جورب كامل فكان مشقق، ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تمسحوا عليه. وهذه قضية مهمة جدا، الفقهاء رحمهم الله يجتهدون ونحترمهم، لكن لا نقدس آراءهم، فإذا قالوا قول نرجع فيه للسنة. هذا أمر عمت به البلوى عند الصحابة، فلما لم يشرع له النبي صلى الله عليه وسلم حكما فلا نشرع له حكما. فالصواب وقول من قال بأن لا يشترط أن يكون ساترا لمحل الفرض. اليوم في جوارب دون الكعبين، هذه مسألة الآن موجودة، وهي مسألة قديمة، لأن كان الخفين الخفان يقطعان أسفل الكعبين، ولذلك أفتى ابن حزم رحمه الله بجواز المسح على الخف المقطوع أسفل الكعبين، وهذا يرجع إلى مسألة قول سفيان. فالجورب الصحيح والله أعلم أن الجورب هذا المشهور يلبسونه الشباب الآن اللي دون الكعبين يصح، لكن بعض الجوارب أنا ما أدري هي جورب ولا ضبابة تكون مفتوحة من الأمام أو من العقب، هذا لا يصح لأنه لا يسمى خف ولا يسمى جورب. لكن هذا الجورب الذي هو أسفل الكعبين هل يسمى جورب؟ يسمى، إذن يأخذ حكم الجورب. وهذه قاعدة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه إذا لم يأتي تعريف في الشرع نرجع إلى إيش؟ العرف، نرجع العرف. إذا لم يأتي تعريف لأي مصطلح شرعي، لم يأتي تعريف له دقيق، يرجع فيه العرف. ومثاله الخف والسفر والحيض وغيره نرجع فيه العرف. لم يأتي به نص. فهل هذا جورب؟ إذا رآه الإنسان جورب، نعم جورب، إذن يأخذ حكم الجورب. قال ويجوز المسح على العمامة بشرطين. بقي لنا السؤال الآن، هل يمسح على اللي نسميه إن الجوتي الحذاء؟ حكمه حكم الجورب إن كان على يلبس على القدم، يلبس لبس كامل ليس مثل شو نسميه إن الصندل، هذا ليس حذاء المفتوح من أكثر من هذا، ليس حذاء الجور، الحذاء المعروف اللي إيش يغطي القدم، فهذا الصحيح يمسح عليه بشرط أن يلبس على طهارة، لا بد أن يلبس أيضا على طهارة. قال ويجوز المسح على العمامة بشرطين، أحدهما تكون ساترة لما لم تجري العادة بكشفه من الرأس، الثاني لبسها بعد كمال الطهارة. العمامة معروفة ما يلبس على الرأس حتى يصح المسح على العمامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه مسح على ناصيته والعمامة. أن تكون ساترة لما لم تجري العادة بكشفه من الرأس، يعني أن تكون ساترة للرأس ولا بأس أن يخرج شيء من الرأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته والعمامة، والذين يلبسون العمامة أحيانا يخرج شيء من ناصيته فيمسح على العمامة. ثانيا أن يلبسها بعد الطهارة، ما عندنا دليل إلا القياس، قياسا على مسح الخفين، فلا يمسح على العمامة حتى يكون متطهرا، يعني يكون ماسحا برأسه ثم يمسح على العمامة. هل يقاس على العمامة خمار المرأة؟ اختلف في ذلك العلماء، وقد ثبت في مصنف من أبي شيبة أن أم سلمة رضي الله عنها كانت تمسح على الخمار، كانت تمسح على خمارها. ويمكن أن يقال أن الأصل للمرأة أن تمسح على الرأس، فإن وجدت مشقة في نزع الخمار فعندنا أثر أم سلمة، إذا وجدت مشقة خصوصا خارج البيت في نزع الخمار فلا بأس أن تمسح على خمارها كما فعلت أم سلمة رضي الله عنها، ولا الأصل أنها تمسح على الرأس. قال المسح على الجبيرة، ويمسح على الجبيرة وهي أعواد ولفائف ونحوها تربط على الكسر، ويمسح على الضماد الذي يكون على الجرح، وكذلك يمسح على اللصوق الذي يجعل على القروح لورود ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما. كل هذه الأشياء يمسح عليها بشرط أن تكون على قدر الحاجة، بحيث تكون على الكسر أو الجرح وما قرب منه مما لا بد من وضعها عليه لتؤدي مهمتها، فإن تجاوزت قدر الحاجة لزمه نزع ما زاد عن الحاجة، فإن تضرر بذلك مسح على الزائد وأجزاءه. ومن به جرح لا يخلو من أمور، الآن هذا مختصر كلام مؤلف، إنسان عنده جرح، عليه جرح ثلاث أمور، الأول أن يكون عليه جبيرة أو لفافة ونحوها فهذا يمسح عليها، يعني الآن أنا الساق فيها جبيرة ضماد، إذا توضأت إن كانت الجبيرة تغطي كل العضو أمسح عليها كلها، إن كانت تغطي بعض العضو أغسل المكشوف وأمسح المستور، هذا واضح. ثاني أن لا يكون عليها جبيرة أو لفافة، جرح ما فيه جبيرة، إن لم يتضرر بغسل الجرح أو مسح غسله أو مسحه، قال الطبيب هذا الجرح لا يضره الماء، ما الواجب؟ غسله. قال الطبيب يضره الماء، ما الواجب؟ مسحه. الثالث أن لا يكون عليه جبيرة ولا لفافة ويتضرر بالمسح أو الغسل، الطبيب قال لا يقربه ماء ولا مسح، فإنه يتيمم بعد فراغه من الوضوء، ولا تشترط الموالاة بين الوضوء والتيمم. وهذه مسألة غريبة في الفقه، وهي الجمع بين البدل والمبدل، فيها خلاف، لكن رأي الشيخ وهو رأي شيخه ابن عثيمين رحمه الله أنه يجوز الجمع بين التيمم والوضوء في هذا المسألة. كيف؟ إنسان به جرح في عضو من أعضاء الوضوء والنقل في الذراع أو في القدم، عندنا ثلاث أحوال. إن كان عليه جبيرة ما الواجب؟ المسح الجبيرة. إن لم يكن هناك جبيرة ولا يتضرر من الغسل يغسل، لا يتضرر من المسح يمسح، يتضرر من الغسل والمسح يتيمم عن هذا العضو. فالفقهاء يقولون هو لم يجمع، يعني لم يكن التيمم كاملا، إنما التيمم بنية الغسل الذي لم يصله إيش؟ العضو الذي لم يصله الماء. والمسألة كما ذكرت فيها خلاف، فيجمع بين التيمم والغسل. قال ويجوز المسح على الجبيرة ونحوها في الحدث الأصغر والأكبر، وليس للمسح عليها وقت محدد، بل يمسح عليها إلى نزعها أو برء ما تحتها، لأن مسحها لأجل الضرورة إليها فيتقدر بقدر الضرورة. في المسح على الخف، المسح على الخف في أي حدث؟ الأصغر فقط بإجماع علماء. فإذا كان سعى على جنابة وجب عليه نزع الخف، ما في خلاف. أما في المسح على الجبيرة يكون في الأصغر والأكبر. وفي المسح على الجبيرة ليس هناك وقت محدد، لو كانت الجبيرة أسبوع أو أكثر، بخلاف المسح على الخفين فقد حددها النبي صلى الله عليه وسلم بيوم أو ليلة. رفعت يدك شيخ. تيمم ماذا يقولون؟ يترك يعني هكذا من غير تيمم؟ نعم اي نعم. الذين يقول لا يجمع سقط الواجب، سقط الواجب، يتوضأ ووضوء صحيح. قال محل المسح من هذه الحوائل، يعني الممسوحات في الفقه ثلاثة ذكرها المؤلف: المسح على الخفين، والمسح على الجبيرة، والمسح على العمامة. قال يمسح ظاهر الخف والجورب، ويمسح أكثر العمامة، ويختص ذلك بدوائرها التي على الرأس، ويمسح على جميع الجبيرة أعلاها وأسفلها مما هو في محل الغسل. صفة المسح على الخفين أن يضع أصابع يديه مبلولتين بالماء على أصابع رجليه ثم يمرهما إلى ساقه، يمسح الرجل اليمنى باليد اليمنى والرجل اليسرى باليد اليسرى، ويفرج أصابعه إذا مسح ولا يكرر المسح. كيفية المسح الآن؟ أنا الآن لبست الخفين أبي أمسح. حديث المغيرة وردت روايتان، قال فأهويت لأنزع خفي، فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. ماذا نفهم من كلمة مسح عليهما؟ اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى. وقد جاء في رواية البيهقي أنه مسح اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى، فهي رواية صحيحة صريحة في أن صفة المسح مرة واحدة. طيب واحد مسح بيده اليمنى على القدم اليمنى وبيده اليمنى على القدم اليسرى، يجزئ؟ يجزئ، لكن ظاهر الرواية أنه يمسح على ظاهرهما، اليمنى على اليمنى واليسرى على واليسرى على اليسرى. قال باب في بيان نواقض الوضوء. نواقض الوضوء أي مفسداته ومبطلاته، وهي أولا الخارج المعتاد من السبيل، يعني القبل أو الدبر، إما أن يكون بولا أو منيا أو مذيا أو دم حيض أو غائطا أو ريحا. قال تعالى من موجبات الوضوء أو جاء أحد منكم من الغائط. الآية هذه فيها إشارة إلى أحد النواقض، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن البقية. ولما روى صفوان بن عسال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابه. هذا الدليل على أن مسح الخفين لا يكون في الحدث الأكبر. ولكن من بول وغائط ونوم. هذه أيضا دليل على أن هذه الثلاثة كلها من نواقض الوضوء. وأمر صلى الله عليه وسلم بنضح الفرج من المذي والوضوء، وكذا ينقض الوضوء خروج الريح بدلالة الأحاديث الصحيحة وبالإجماع. قال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فقال رجل: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط. رواه البخاري ومسلم، والإجماع قائم على ذلك. إذن كل ما خرج من السبيلين فهو ناقض كما ذكر المؤلف. وأما الخارج من البدن من غير السبيلين فإن كان بولا أو غائطا نقضه، وإن كان غيرهما كالدم والقيء والرعاف فموضع خلاف بين أهل العلم هل ينقض الوضوء أو لا ينقضه. على قولين، الراجح أنه لا ينقض، لكن لو توضأ خروجا من الخلاف لكان أحسن. إحنا عندنا الآن إذا خرج البول أو الغائط من الجسد ينقض الوضوء سواء من السبيلين أو غير السبيلين، واضح؟ إذا خرج البول والغائط من الجسد، كيف من الجسد؟ أحيانا يكون الإنسان مرض، في مرض ينسد القبل أو الدبر فيخرج من موضع آخر، لأن النص جاء في البول والغائط. فإذا خرج البول والغائط من السبيلين أو غير السبيلين نقض الوضوء. هذه واضحة؟ واضحة. إذا خرج غير البول والغائط كالدم والقي والرعاف، طبعا من غير السبيلين خلاف، والصحيح أنه لا ينقض لأنه لم يأتي نص صريح بأن هذه الأمور من النواقض. والمؤلف رحمه الله قال توضأ خروج من خلاف، لكن يرى شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أنه لا ينقض، وهو قول الفقهاء السبعة. إحنا ما عندنا درجات ولا خصم ولا شيء عشان نسألكم ونختبركم، نبي نقترح اقتراح. من هم الفقهاء السبعة؟ يلا خلينا نشوف فقهاء المدينة السبعة. يعني احنا في الكلية نعطي درجة، اللي يقول لنا هذا نعطيه. لا لا لا، مجموعة في بيتين من الشعر. أنا أتمنى بارك الله فيكم تحفظون. شوفوا اللي أنا قلت لكم بيت قبل قليل، أبيات الشعر إذا حفظتها ما تنساها. خلنا أعطيكم البيتين يلا. هذا واحد طقني عين الظاهر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. راح تجي إن شاء الله. لا لا لا صفر. ها؟ إذا قيل من في العلم سبعة أبحر، إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم عن العلم ليست بخارجة، إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم عن العلم ليست بخارجة، فقل، هذا البيت الثاني، فقل هم عبيد الله عروة قاسم، فقل هم عبيد الله عروة قاسم، الشطر الثاني، سعيد أبو بكر سليمان خارجة، سعيد أبو بكر سليمان خارجة. إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم عن العلم ليست بخارجة، فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. فقل هم عبيد الله، من هو عبيد الله؟ عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود، عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود. عروة، عروة بن الزبير الثاني، عبيد الله عروة. قاسم، القاسم، القاسم ابن محمد ابن أبي بكر، القاسم ابن محمد ابن أبي بكر، عبيد الله عروة القاسم. وسعيد ابن المسيب، المسيب ولا المسيب؟ ها؟ في رواية يقول سيب الله من سيب أبي. الأصوب كما ذكرنا وغيره بالفتح سعيد المسيب. سعيد أبو بكر، أبو بكر بن الحارث، سعيد أبو بكر. سليمان ابن يسار، خارجة ابن زيد. هؤلاء يسمون فقهاء المدينة السبعة، فهم يرون هذا القول، وهو أن الخارج من البدن من غير السبيلين من غير البلو الغائط لا ينقض الوضوء. تبون نعطيكم مجال أسئلة؟ يلا والله أعلم، تفضل. هذه ذكر العلماء الأولى عدم فعله، الأولى من عفوا من غسله، غسل إحدى رجليه ثم لبس الخف، نعم، ثم انتقل إلى غسل الرجل الثاني وبعدها لا بأس، هذه غير لا بأس، لا بأس. ولكن بس هذا إشكال ثاني، لازم يكون الطهارة، بس مو المفترض أن يكون الطهارة إذا تلبس. طيب أنت طهرت القدم ولبست، طهرت القدم ولبست. طيب الحديث ده معناه اني ادخلت صح، ولذلك الاولى انا قلت عدم فعله، الاولى ان يغسل القدمين احسن. ما دام فيها اشكال تحاشا. تفضل. احنا ما وصلنا لهذه اللي هي ايش؟ إيه هو النبي صلى الله عليه وسلم قال يغسل ذكره وأنثيه، إن كان لأن قد يكون النجاسة منتشرة، فإذا تأكد أن المذي فقط على الذكر لا يشترط. نعم. نعم. هذا يأخذ حكم سلس البول، هذا يسميه العلماء الحدث الدائم، من به حدث دائم سواء سلس بول أو انفلات ريح أو استحاضة، الحدث الدائم سيأتي، الحدث الدائم حكمه يتوضأ مع كل صلاة، مع كل وقت صلاة، يعني حتى لو كان على وضوء يعيد الوضوء بعد الأذان، إذا دخل الوقت يتوضأ ولا يضره خروج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة أن يتوضأ لكل صلاة، الاستحاضة حدث دائم دم متواصل. أنا نزلت توضأت بس الجوربين، ثم توضأت مسحت عليه، بعدين نزعت الجوربين لبس جوربين. إيه الصحيح أن خلع الممسوح لا ينقض الوضوء. الجوربين جدد أمسح عليهم لبسوا على المسح ما يخالف. القاعدة ما هي؟ أدخلتهما. إذا قلنا بأن خلع الممسوح لا ينقض إذا أنت طاهر. مدة جديدة؟ لا، الأول انتهت مدة الأول، ما انتهت مدة الأول، يكمل. أنا فاهم. ما تتمدد مدة المسح واحدة، مدة الأولى. أي يقول مسح عليه، خلينا نقول مثلا نص يوم مثلا، وفسخ الجوار ولبس الجوار الآخر على وضوء، على وضوء السابق. الظاهر أن مع الأول ما يمس ولا شيء. أنا فاهم، ما يمدد يعني هذا ممكن الآن. لا طيب أنا الحين راح أسوي هذا الشيء، ممكن أمسح أسبوع وأنا في البلد، فيخالف ظاهر الحديث يمسح يوم وليلة. ها الشراب المنتشر بالسوق تحت الكعب، إحنا ذكرنا هذا، الفقهاء يقولون لا يشترط في المسح الخفين أن يكون الخف ساترا لمحل الفرض. هذا الاشتراط ليس عليه دليل صريح، لأن ذكرنا قول سفيان امسح على ما تعلقت به رجلك، وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار إلا مرقعة مشققة مخرقة؟ لا ما ينكر. قول النعال شنو نعال؟ هل هي لا لا أبدا، احنا نتكلم عن الجوتي، جوتي اللي يستر القدم. النعال ما تستر القدم، ما يقال بأن هذا مشقق ولا مخرق. يعني النعال لا تأخذ حكم الخف أبدا. ها أي نعل؟ ما خالف كلمة ترى النبي صلى الله عليه وسلم مسح على النعلين، إحنا كلمة نعل ترى هي الجوتي، النعل الجوتي. أما النعال اللي إحنا نلبسها هذا ما يمسح عليها، عشان نكون واضح. الحذاء كامل، هذه هي مسألة خلع الممسوح، عشان نكون عندكم علم. إحنا المنهج هذا يعني بسيط وسريع، في الدورة المتقدمين يكون في تفصيل، احنا ما نبي نتعبكم في الخلاف. انا بظني هذا احسن، لما تقعد بالخلاف ما راح نخلص. لكن من باب الفائدة، جمهور علماء يرون ان خلع الممسوح ينقض الوضوء، الجمهور الاكثر. بس انا ما بيشوش عليكم، هي مسألة ترجيحات الاكثر. لكن يرى بعض الفقهاء انه لا، وذكر ابن تيمية وقاس على من توضأ ثم مسح رأسه ثم حلق رأسه، قال لا ينتقض الوضوء. هذا مثله. ها ما يجزئ التيمم. التيمم يجزئ كما سيأتي عند العجز عن استعمال الماء، إما لفقده أو عدم القدرة على استعماله فقط. فهنا ليش، لماذا قلنا التيمم؟ لأنه حصل عجز عن استعمال الماء في عضو من أعضاء الوضوء. يتوضأ وضوء كامل بعدين يتيمم. يعني الآن أنا الآن الضماد هذا على على على الذراع، فأتوضأ وضوء كامل أنا. حتى الضماد إذا كان في جزء من الذراع مكشوف يجب الغسل، أنا انتبه له، يجب الغسل. إنما أمسح على الضماد، ما في ضماد الآن، أشوف الآن يعني. فاتقوا الله ما استطعتم، قال لي الطبيب الجزء هذا فقط ما يحوش مي، الجزء الثاني يحوش مي لازم. فاتقوا الله ما استطعتم، قال لا الذراع كله ما يحوش المي ولا مسح، خلاص أتوضأ وضوء كامل وأهمل هذا المسح، هذا الغسل. بعد الوضوء أتيمم بالنية، إيش نية؟ إيش العضو هذا الذي لم يغسل هذا. لا المهم أن يمسح. لو أنك مسحت اليمنى على اليمنى ويسرى على يسرى أجزأ، لو مسحت اليمنى على اليمنى واليمنى أيضا على اليسرى أجزأ. لكن المسح يكون جزاك الله خير على الظاهر وليس الباطن، وهذه مسألة خلافية. علي رضي الله عنه يقول لو كان الدين بالرأي العقل لكان أسفل الخوف أولى بالمسح من أعلى. الآن بالعقل وين تكرمون الوساخ يروح؟ تحت. لكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر الخف. يقول لو كان الدين بالرأي، وهذه قضية منهجية، أن الإنسان إذا جاء النص لا يحكم عقله، إذا جاء النص خلاص سمعنا وأطعنا. لأن كما قال ابن تيمية رحمه الله صريح المعقول لا يخالف صحيح المنقول، وألف في ذلك كتاب سماه موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول. هذا كتاب ابن تيمية، موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول. فالنص لا يخالف العقل، فإذا تعارض نص وعقل أين الخلل؟ في العقل، في فهمي. ولذلك تلمس بعض علماء هذا الحديث اللي قال علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أو لم يعلم. قال بل إن العقل يدل على أن المسح يكون في الأعلى، لأن لو مسحت في الأسفل ويوجد وسخ لزاد الوسخ، يعني الماء مع الوسخ يزيده، فوافق النص العقل إذا تأمل الإنسان. الحذاء، أحسنت، مو نعالنا لهذه. طبعا انت استعجلت، احنا ما اخذنا بعض التيمم، احنا هذه تسمي يسمي العلماء صلاه فاقد الطهورين، يعني اذا اضره الماء والتراب هذا يحصل مستشفى، يقول الطبيب يضره الماء والتراب، هذه يسمي علماء صلاه فاقد الطهورين. الله عز وجل قال فاتقوا الله ما استطعتم، فيصلي بلا وضوء ولا تيمم وصلاته صحيحه، لكن لابد من تدرج، ما في تساهل. احنا شوفوا في العبادات لازم تدرج. انا اعطيكم مثال اذا يسمعون الشياب، الصلاه على الكرسي، تلقى هذا الشايب يمكن اللي راح العرس يرقص عرضه عدل، ليه جاء المسجد جلس، هذا فيه تساهل، ترى تساهل كثير. نعم لو كان الوقوف في مشقه يجلس، نتكلم عن صلاه الفريضه، لان صلاه السنه القيام ليس بركن، لكن صلاه الفريضه ركن، فتجد يتساهل يمشي ويركض في الصلاة يجي يجلس. حتى بعض الأخوة اللي يصاب بألم مثلا في رجله أو قدمه ما يأخذ تدريج، يقول أنت أقعد، راح وقعد، مع أن يستطيع أن يبدأ الصلاة قائما وراكعا، وبعضهم يستطيع يسجد، لكن بمجرد أنه قال مريض يلا. فكذلك في هذه توضأ، ما استطاع يتيمم، ما استطاع يصلي على حاله، والله أعلم. بس شيخ معلش أنا لك هذا يلا لا أقول سألت لبس الخف ثم المسح عليه ثم خلق، إذا أراد أن يلبس الخف أو الجو مرة ثانية ليش شرط الوضوء؟ إحنا جاوبنا على هذه، إذا قلنا بأن خلع الممسوح لا ينقض على هذا القول، أنت معي؟ أنت على طهارة ولا ما طهارة الآن؟ طيب خلاص القاعدة أخذها راح ترتاح. المسح متى يصح؟ إذا لبست على إيش؟ أنت جاوب على نفسك، إذا رأيت بأن خلع الممسوح ينقض الوضوء كما هو رأي جمهور العلماء لا توضأ. بن عثيمين يفتي بأن خلع الممسوح لا ينقض الوضوء كرأي شيخ الإسلام ابن تيمية، مدة ثابتة. حسنت يا أستاذكم الله خير. لن تبلغوا مجدا تليدا شامخا، والجهل فينا قد أقام وأقعدا، جدوا خطاكم نحو عزة دينكم.